السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. يلا عشان نشوف هنعمل ايه النهارده في المسائل. طبعا الناس كلها ميتة من قصة امبارح انكلودنج انا. الو بص يا ولاد، لو ما كلتوش هزعل دي لازم تتدمر النهارده. انا مش عارف برضه هزعلك تماما. هي انا ما مكشوفه ليه؟ نوع سعيد تختار اول واحده. نوع سعيد يا جماعة الولاد هيدمروها البنات الأول. يلا يا بنات حصل. يا هلا البنات هيدمروها. بصوا الإعادة بتاعت المسالك. يلا الإعادة بتاعت المسالك. الإعادة بتاعت المسالك طبعا أول حاجة ستونز كلها. الستونز دي مهمة جدا جدا جدا، زي بول ستونز مهمة، الستونز مهمة جدا طبعا. والستونز بتيجي، بص يا ولاد، الستونز بتيجي على كل لون. يعني ايه على كل لون؟ كومبليكيشن اوف ستونز، تيجي ستون كيدني لوحدها، تيجي ستون بلاد لوحدها. فاهمين؟ مانجمنت اوف ستونز، كومبليكيشن اوف ستونز، الستونز بتيجي تحت مسمى كل حاجة. بعد كده الهاب، الهايبر نفروما، والويلز طبعا. والكانسر بلادر والمان بروستاتيك هايبرتيزيا والكانسر بروستيت والتجميعات. ده في اربع تجميعات، هيماتوريا ريتنشن انيوريا هايبرنفروزس هيدرو نفروز. وطبعا الاهات، طبعا الاهات حطها اول واحده يمكن تيجي السنه دي، دونات براكتر كيمي. في الاهات تاني، في الاهات خدت يا شيري، خدت يا اختي يا ديني. الاربع حاجات دول انا كاتبهم طبعا، دول تجميعات يعني. لان طبعا بيبقى دول تحقيق المسائل كلها وهذا البروسس تحقيق المسائل كلها من المسائل كلها بتعمل هذا البروسس تنشر اللوريا. الحاجات دي انا كاتبها زي الامتحان، انا كاتب لكم الاربع مواضيع دول زي كتبوا زي ما انا كاتبهم في الامتحان. بعد كده عندنا الجهات بتاعت المشارك. تفتكروا ايه اول حاجه احطها في الجي بقى؟ تفتكروا ايه اول حاجه احطها في الجي؟ ايه؟ لا فاكر دي سي دي. لا ايه؟ لا التطبيق بتاع الاسطول دي باسورد. اول حاجه احطها في الجي لابتوب يبقى زايد. هو كده من غير كده من غير ازاي؟ ازاي يعني؟ توب مزايكا بيجي لازم طبعا. الكوبري مزايكا ازاي؟ ما حدش شافنا الان. وطبعا هايبوفيديس، بس هايبوفيديس احنا كنا حاطينه تبع ايه؟ تبع بلاط. الكوبري مزايكا تيجي. طيب ايه تاني جهات عندنا؟ جهات عندنا بقى رابشر بلاندر ورابشر بلسا. دول الجهات. الكوبري مزايكا، رابشر بلاندر، رابشر بلسا، دول الجهات. السياق بقى لما تخلص كله وعايز تعمل حاجه يبقى اعمل بالارزيتس وتي بي، وما تعملهمش اساسا. ما تعملهمش. دي المسائل. دي المسائل. طيب كلمة السنه الثانيه في الفوسفيت ستون ربنا يخليكم نعمل عليكم دي علاقه بالانفكشن في كاونت بلاين يورين. دي علاقه بالانفكشن في كاونت بلاين يورين. الانفكشن بيحاول البي اتش بتاع اليورين من اسيد الالكالاين هي بتكون ملي بلاين يورين. بعد كده عندنا اليوريت ستون. اليوريت ستون دي نوعين، في حاجه اسمها يوريت اللي هي كالسيوم يوريت، وفي حاجه اسمها بيوزوريك اسيد. اللي يهمني في الحته بتاعت اليوريت واليوريك اسيد يهمني ان اليوريت بتبقى راديوبيك، والبيوزوريك اسيد هي الاسطوانه الوحيده راديولوسنت. البيوزوريك اسيد هي الاسطوانه الوحيده راديولوسنت. البيوزوريك اسيد هي الاسطوانه الوحيده راديولوسنت. من الاخر كده كل الاسطوانه بتبقى راديوبيك. كل الاسطوانه بتبقى راديوبيك ما عدا البيوزوريك اسيد بتبقى راديولوسنت. والجدول دوت ما تقعدش يعني توجه بيه نفسك وانت بتذاكر ايه؟ ريتن، ما بيجيش في ريتن. بعد كده عملت الكومبليكيشن بتاع الستونز. اي ستونز فيها كومبليكيشن زي كل ستونز بالظبط كان اسمها اورامين. هو يعني الستونز دي بتعمل ريفراكتف كومبليكيشنز، فممكن تعمل هايدروليزر، ممكن تعمل هايدروي نكروزز. ولو في ستون، ولو في ستون في اليوريزر ريفراكتف كومبليكيشن بتعمل ايدود ايه؟ ريتنشن. يعني لو جالك امتحان مثلا ريتنشن اخر السنه ايدود ريتنشن يبقى لازم اتكلم على ستون وورك اليوريزر. بعد كده الستون دي بيحصل فيها مايجريشن، فلو بيحصل فيها مايجريشن العيان بيجيب ريكارد اتاكس وبيوزيلتي ايه؟ كوريك، والعيان بقى بتتنطط من كل البين. يو يعني الستون بتعمل اوستريشن وبتعمل ايه؟ هيماتوريا. ام يعني الستون اللونج ران بعد 30 سنه ممكن تعمل ميتافيزيا. اي يعني في امباكت ايه؟ كومبليكيشن، يعني العيان ممكن يجيب له اكيوت كرينوفايتس، العيان ممكن يجيب له سيستايتس، العيان لو عنده هايدرونفروزز هي اللي توفاي وايه؟ نفروز. طيب لما تيجي تكتب الامتحان لو جالك اخر سنه بقى كومبليكيشن اوف سون، لو جالك اخر سنه كومبليكيشن اوف سون لازم تاخد كل الحاجات دي وتفردها. مبدئيا انت هتتكلم على السونز كلها. يعني لما تيجي تعمل مانجمنت هتعمل مانجمنت للكومبليكيشن وكمان تعمل مانجمنت لمين؟ للسون. قلنا دايما لما تيجي كومبليكيشن اوف حاجه عشان تخلص من وجع الدماغ دوت يبقى اعمل مانجمنت للحاجه واعمل مانجمنت لمين؟ للكومبليكيشن. زي مثلا زي سوبر كومبليكيشن اوف سوبر كومبليكيشن هومرس، قلت لكم اكتبوا كل الحاجات وعملوا مانجمنت للانجري والبورتمان والمايوسايتس، وما تنسوش تعملوا مانجمنت اساسا لمين؟ للفراكش عشان نخلص من وجع الدماغ دوت. فنفس القصه في الستونز، المفروض اخد كل حاجه من الحاجات دي وفرتها، سواء هايبرنفروزز، سواء من السكينا، سواء ريتنشن من التجميع، سواء بايرونفرايتس في البيتين. قلت لكم بايرونفرايتس مش مهم، بس على الاقل ايفن ورايبوز وبين والكلام ده كله. دي كومبليكيشن. طيب بعد الكومبليكيشن بعد كده في انفستيجيشن ثابته بتاعت المسالك. اي انفستيجيشن ثابته؟ قلت لك بشاورما. حد لاقى اي بشاورما؟ يعني ما تقولي ولما تيجوا تكتبوا ريتم، لما تيجوا تكتبوا ريتم في الكومبليكيشن ربنا يخليكم، ما حدش طبعا كده يكتب كلمه هو مني خالص، هو مني حاجه للسكيما العامه يعني. ولما تيجوا تكتبوا في الكومبليكيشن دايما في الامتحان وراه افضل فيه، يعني ايه راه افضل فيه؟ لازم تحط دايما الانفكتيف كومبليكيشنز قبل الاوستريشن وليه؟ والميتافيزي او تحط الانفكتيف كومبليكيشنز بس. يعني في الامتحان ما تكتبهاش ترتيب هو مين، في الامتحان دايما لازم تبطل الانفكتيف كومبليكيشنز لان هو اساسا موست كومن كومبليكيشنز يعني. طيب عندنا عيان في المسالك والانفستيجيت بتاعي ايه؟ عيان في المسالك، اي حاجه في المسالك صراحه خير بنعمل يورين اناليسيس. طبعا اليورين اناليسيس دوت عشان لو في ار بي سيز، لو في ار بي سيز يبقى غالبا في حاجه بتجرح فوق. لقينا مثلا اوكزاليك كريستالز في التحليل البول يبقى العيان احتمال فوق يبقى عنده وقت. لقينا اوكزاليك كريستالز تحت يبقى العيان عنده ايه فوق؟ زريت ستون. لقينا يوريك اسيد كريستالز تحت يبقى العيان عنده ايه فوق؟ يوريك اسيستون، لان البياش بتاع اليورين الكلاين ده ماشي مع ايه؟ مع فوسفيت ستون. اللي عنده انفكشن ممكن يبقى عنده فوسفيت ايه؟ ستون. طيب بعد كده هنعمل كمان طبعا كيدني فانكشن تيست، هنعمل بلين اكس راي. والبلين اكس راي مهم جدا جدا جدا طبعا، لان 85% او اب تو 95% من حصوات المسالك بتبقى راديو اوبيك. هنعمل سونار. السونار ده بيبين لي ايه؟ السونار دوت بيبين راديو لوسنت ستون، بيبين راديو لوسنت ستون، بيبين ستون كيدني وستون بلازر، وممكن ابر يوريتر، وممكن ابر ايه؟ يوريتر. اكتر من كده بيبقى صعب في اليوريتر، اكتر من كده بيبقى صعب، لان اليوريتر بيبقى ريتروبروتونيه بيبقى كولون. لما ناخد الابدون الكورس بتاع اليوريتر، الابدون اليوريتر بيبقى كولون، فصعب قوي انه يتجاب ليه؟ بالسونار عامل زي كده زي كومبايل داك كده، بنشوف الحته اللي فوق من الكومبايل داك والحته اللي تحت من الكومبايل داك بتبقى صعبه، اللي هي ريتروبيورال والانترا ايه؟ يوريتر. فعشان كده السونار بيجيب ستون كيدني، والسونار بيجيب ستون ايه؟ بلازر، وممكن يجيب ستون يا دوبك ابر يوريتر. بعد كده السونار كمان ممكن نشوف لو فيه هايدرويتر او نشوف فيه هايدرو نفروزز، باعتبار انه بيشوف الابر يوريتر بيشوف برضه كيدني، فبيشوف لو فيه هايدرويتر وهايدرو نفروزز. بعد ما نعمل السونار هنعمل اي بي بي. اي بي بي ده طبعا جولد ستاندرد. انا بعمل اي بي بي فور وات؟ انا بعمل اي بي بي اولا فور ريديوسن ستون، عشان لو فيه ريديوسن ستون بعمل اي بي بي برضه فور هايدرويتر وهايدرو نفروزز. يعني جاي تقريبا الاي بي بي هو نفس الفوائد الايه؟ السونار. بس الاي بي بي اول حاجه بيجي يشوف الحاجات دي، الاي بي بي بيشوف الكورس بتاع اليوتر ايه؟ كله. يجيب اليوتر كله لو في ستون ريديوس فاهمان كان هيعمل انفاك. كل الحاجات دي مش مهمه قوي في الاي بي بي. الفائده الرئيسيه بتاعت الاي بي بي، الفائده الرئيسيه بتاعت الاي بي بي ان هو كيدني فانكشن تيست. الفائده الرئيسيه كيدني فانكشن تيست. ولما نشوف مع بعض في السي تي كنا قلنا المفروض الدرايف الداخل توصل الفيلم بعد خمس دقائق، وتوصل اليوتر بعد ربع ساعه، وتوصل البلاد بعد نص ساعه. لو عملنا مثلا اي بي بي ولقينا بعد نص ساعه لسه الدايما ما اتاخدتش، يبقى الجي بي فيها ديلي فانكشن. فالفائده الاساسيه بتاعت الاي بي بي ان هو ديلي فانكشن بتاع الجي بي. ازاي ده مش شغال؟ ده مش شغال؟ وقف كده عشان دوبايت. فالفائده الاساسيه بتاعت الاي بي بي ان هو كيدني فانكشن. يبقى كده خدنا كومبليكيشن، وخدنا انفستيجيشن، نتكلم على ستون ستون، نتكلم على ستون ستون. زي ما قلت لكم السبيشاليات كلها، السبيشاليات كلها بيبقى كل سبيشال بذاته. يعني ايه؟ يعني مش لازم مثلا مسالك يجي عشان السبيشال كبير. يعني السنه اللي فاتت امتحان اخر السنه، السنه اللي فاتت امتحان اخر السنه كانت مفاجاه انه جاب اربع اسئله سبيشاليات، جاب اربع اسئله سبيشاليات طنش مين؟ امتحان اخر السنه طنش المسائل. احنا بنقول السبيشاليات كلها مهمه، بس مثلا ما تقعدش مثلا في المسائل تذاكرها مثلا ثلاث ايام والكارتون ياخد ثلاث ساعات ما تذاكروش. لان الكارتو زي مثلا هو تلت المسالك او 10% من المسالك، اهميته في رتم اخر السنه زي باقي المسالك. لان عدد المسالك فيها اكبر ايه؟ اكبر سبيشال غالبا هتيجي، يعني غالبا بتيجي، بس يعني برضه اهميتها زي الكارتو، مش معناه ان المسالك عشان اكبر اهم. طيب بعد كده هنقول لهم حاجه، حاجه ستون كيدي. العيال لو عنده ستون كيدي هتبقى ايه الكلينيكال بيشر بتاعتهم؟ الستون كيدي ممكن تبقى صارت اسيمبتوماتيك، والعين يبقى فيرست برزنتيشن فيه كومبليكيشنز. المين برزنتيشن في الستون كيدني العين هيجيله بين. المين برزنتيشن بين ممكن تبقى سايلنت، ممكن العين يبقى عنده بين، ممكن تبقى سايلنت والفيرست برزنتيشن يبقى كومبليكيشن. يعني ممكن العين مثلا يروح للدكتور عنده ريكورنت اتاك وفيلونفرايتس، يطلع من الاخر عنده ريكورنت اتاك وفيلونفرايتس عشان عنده ستون كيدني. في البين نوعين، البين بتاع الستون نوعين، البين بتاع الستون نوعين. ممكن تعمل دايركت بين لو في باك كراش على الكبسول، لو الستون في باك كراش على الكبسول هيجيله ضغط كبير. كل حين ومين، كل حين ومين الستون تبتدي تتحرك هنا في اليوريتر، ولا هيجيله حاجه اتاكس اسمها او يوريتريك ايه؟ كوليك. ربنا يخليكم في الامتحان محدش يكتب بارينا كوليك. في الامتحان بنكتب يوريتريك ايه؟ كوليك. يعني في الكونتاكت هو مين؟ اليوريتر. فهو بتكتبه في الامتحان بلاش كلمه بارينا كوليك دي بالظبط للناس. انت سنتات اوف يوريتريك وان كوليك. طيب الريتيري كوليك مثل هذه دي كولك بين، العام بيقعد يتنطط من كتر البين، العام بيقعد يتنطط من كتر البين، وفي نفس الوقت بيكون السرير بين وسكسات اوفر ستيميليشن والبايدولوس لازم والحاجات دي كلها. العام بيبقى عنده نوسيا، والعام بيبقى عنده ايه؟ فومتنج. البين بيبقى اخباره ايه؟ الستورم وهي لسه طالعه، الستورم وهي لسه طالعه، يا البين في اللاين. بين في اللون. بعد ما تنزل شويه لما تنزل شويه في الابر يوتر البين بيسمع في هنا السايد بتاع الصاي. لما تنزل شويه في الابر يوتر البين بيسمع في السكروتا وبيسمع في هنا السايد بتاع الصاي. لما تقوم بقى تنزل اللور يوتر لما تنزل خالص اللور يوتر بتاع البين بيسمع عند التيب اوف فينس. البين بيسمع عند التيب اوف فينس. وكان في حاجه مشهوره قوي كنت هقولها لكم ان العيال الصغيرين اللي عندهم سموم بلادر عشان بلادر بتسمع زي اللور يوتر بيعملوا العيال الصغيرين دول بيقعدوا يشدوا في البينس بيقعدوا يعملوا رابي للبيت بتاع البينس عشان هو ده السايد اوف ريفيرد ايه؟ ده الستون كيدي. بعد الستون كيدي الستون يوتر ما تتهاش اساسا ان الستون يوتر هي نفس الكلينيكال بريشر بتاع ستون ايه؟ كيدي ما فيهاش اي فرق خالص. بعد كده في ستون بلادر. طبعا لو عندك كويشن انت عندك اكتب ان الستون دي بتبقى شكلها اوبل وسايز الستريكشر بتاع اليوريتر. لو عندك كويشن انت عندك اكتب الكلام ده كله اللي مكتوب في الورقه. الستون ده الستون ده برضه ممكن تبقى سايز انترسومتوماتيك والعيان ممكن يبقى تشوف برزنتيشن فيه كومبليكيشن. لو هتكلم على ستون بلادر فالمين برزنتيشن فيها فريكونسي والفريكونسي دي بتبقى دي فريكونسي. الفريكونسي دي بتبقى دي فريكونسي. وزي ما قلت لكم دايما العيان بيبقى عنده جمله مشهوره كده اللي هم بتقول العيان عندهم ديزي وعندهم ستون بيقولوا ايه؟ عن كل مركب في الحمار تحس ان انا عايز اعمل يورينيشن. ليه كل مركب في الحمار بيحس ان عايز يعمل يورينيشن؟ لان الخصبه عماله بتدور فين؟ لازم عماله تعمل ديزيشن في الترايبول. عشان كده العيان كل ما يركب الحمار يحس ان عايز يعمل ايه؟ يورينيشن. المين سيمبتوم وستون بلازر فريكونسي بتبقى دي فريكونسي بعد كده غير الفريكونسي اللي عندك بتبقى عند الماتوريا. الماتوريا زي ما اتفقنا بتبقى تيرنا الماتوريا وكل الماتوريا بتاعت البلازر بتبقى تيرنا الماتوريا ما عدا كانسر بلازر بتبقى توتال ايه؟ الماتوريا اللي عندك بتبقى عند الماتوريا. وبعدين عندك يجيله سيستايتس. فلما عندك يجيله سيستايتس هيجيله بين سوبرا كيوبيك والبين سوبرا كيوبيك زي ما اتفقنا بيسمع فين وفين؟ او بيسمع فين وفين سوبرا كيوبيك؟ تيبو فينس البين بتاع البلازر اللي هو سوبرا كيوبيك بيسمع في تيبو فينس. دي الستون بلازر. الستون بلازر لما يجي يعمل لها انفستيجيشن نفس الانفستيجيشن بتاع الستون كيدي هي نفس الانفستيجيشن بتاع الستون بلازر. بس الستون بلازر كنا بنزود حاجتين حاجه قديمه وحاجه جديده. ولو عديت بالحاجه القديمه بتكتب دلوقتي ما حدش بيعملها كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيك اون ساوندنج. كانوا بيعملوا حاجه اسمها فيك اون ساوندنج. يعني ايه فيك اون ساوندنج؟ يعني دخلوا هنا بلازر ساوند خدوه كده البلازر ساوند ده بيدخل البينس حتى الحديده خدوه ويقعدوا يحركوها يمين وشمال بالبلازر لما يسمعوا كده يبقى البتاع ده خبط فين؟ بالستون ده ايام زمان. هما دلوقتي بيعملوا ايه غالبا زياده على الحاجات العاديه بيفضل يعملوا سيستوسكوبي. ليه بيعملوا سيستوسكوبي؟ عشان يشوفوا لو فيها اي اسوشيتد ايه؟ باثولوجي. غالبا بيطلع فيها اسوشيتد ايه باثولوجي؟ سبيرتيز وسانتي فاشز وفاكرين انتوا الحاجات بتاعت سانتي فاشز وسيستايتس سيستيكا وسيستايتس جاندولاريس. حاجات بتاعت باثولوجي زي بالظبط. فهم كانوا بيصرفوا هما كانوا بيعملوا معرفش جنرالت وهايبريد والحاجات دي كلها. هما كانوا بيعملوا منظار عشان يشوفوا لو عنده اي اسوشيال باثولوجي. بس في باثولوجي زي ما كان بيطلع بلد يعني كان بيطلع بلد هنا دي الستون بلد طبعا فوق. بعد كده عندنا ستون يوريسرا. ستون يوريسرا في الريتنا عايز كلمه واحده بالظبط. الان عنده ستون يوريسرا يعني جاله اكيوت انفنشن. الان جاله ستون يوريسرا يعني جاله اكيوت ايه؟ انفنشن. بالفضل يعني تعرف تكتب تعريف اكيوت انفنشن يعني ايه اكيوت انفنشن؟ يعني ايه اكيوت ريتنشن؟ يعني ايه اكيوت كونستيبيشن؟ ان ابيليتي تو ديكيت مش بايد اوف ذا بيبي سايد يبقى ايه اكيوت ريتنشن؟ ان ابيليتي تو ميتوريت انسبايد. لا مش كلها واحده بس انسبايد اوف ايه؟ سيفير ديزايد. ده تعريف اكيوت ريتنشن. يبقى السون اليسرى اللي عندك عنده اكيوت ايه؟ ريتنشن. طيب ازاي كلينك يعرف ان دي اكيوت ريتنشن ديوتو ستون يوريسرا؟ محتاج ان تعرف ان دي اكيوت ريتنشن. يعني لو عندي مسموم بعرف ازاي ان ده عندي ريتنشن. اول حاجه عندي سوبرا بيوبيك تندر ماس او سوبرا بيوبيك دارنس. عندي سوبرا بيوبيك تندر ماس وسوبرا بيوبيك دارنس البلد اللي هي ايه؟ مليانه. طيب الاسكوم بتتحسن. يعني ايه الاسكوم بتتحسن؟ لو عندي اكيوت ريتنشن لو تكون بروستات كوليسترا هنحسبها بالبي ار لو ستون بناين اوريسترا هحسها على الاندر سيرفيس بتاع مين؟ البينس. يعني الستون نفسها دي في اكيوت ريتنشن بتتحس. لو ستون بناين اوريسترا هحسها على الاندر سيرفيس بتاع البينس. لو ستون بروستاتيك اوريسترا هحسها بالبي ار. طيب ممكن اعمله ايه؟ ممكن اعمله تي في فانكشن ده، ممكن اعمله سونار طبعا، هنا ممكن اعمله كل حاجه مع الاي بي بي، هنا في الكود بتاعي صعب اعمله اي بي بي طبعا. ده بنعمله بنكس راي، البنكس راي بيفرق لي بس هي بنايل ولا بروستاتيك. يعني ايه بيفرق لي بنايل ولا بروستاتيك؟ يعني لو لقيت ان الستون عند سيرفيس بيوبس تبقى دي بروستاتيك، لقيت الستون تحت سيرفيس بيوبس تبقى دي وات بنايل. يبقى انا بعمل بنكس راي بس انا عارف غالبا في ستون، انا بعمل بنكس راي بس عشان افرق بين بروستاتيك وايه؟ وبنايل. بعد كده بنعالجها ازاي؟ طبعا بنعالجها لو ستون بروستاتيك ويسرى. انا جاي في العلاج بعد كده، ما عليك ندخل في العلاج. كثير من الأطفال عن جالك مجنون محصول ايه؟ لو عايز تعمل يعني لو عايز تعمل كيدي فانكشن تيست بس ما تعملش اي بي بي بقى فهمتني؟ تعمل حاجات سونار تتأكد ان الناس دي وط بلادر كلينكس ريك ثانية ازاي نعالج الحصوات؟ ازاي نعالج الحصوات؟ الشركة كلها في علاج الحصوات. أول علاج عندي للحصوات ممكن أعالج الحصوات في البرنسل. تاني علاج الحصوات ممكن أعالج انسترومنتال. تالت علاج الحصوات أعالج سيرفيكال. مين الحصوة اللي معالجها كونزرفيتيف؟ وزي ما اتفقنا كلمة كونزرفيتيف يعني حصلنا الحصوة دي انها تنزل في اليورين، مش الحصوة دي ان انا حطي ادوية الدورة بالظبط، فالحصوة اللي هتنزل في اليورين ديت لازم فيها الكرتيريا الاتية، لازم تبقى الحصوة دي 6 مللي او اقل، لازم تبقى الحصوة دي 6 مللي او اقل، لازم يبقى انا عنده نو انفكشن، نو انفكشن، لما ينفعش اقعد انزل الحصوة اللي انا عنده مثلا بيلونفرايتس، لازم يبقى معايا نو ديستال اوبستراكشن. يعني ايه يعني ايه نوديس الاوبستراكشن؟ يعني بعد مثلا الحصوه في اليوريثر من فوق وفي سريكشن في اليوريثر من تحت، بقول الحصوه دي هتنزل من البدايه. الحصوه دي هيجي يحصل فيها ايه؟ هتنفكت فين؟ في السريكشن. لازم العيان يبقى عنده جود كيدني فانكشن، لازم العيان عنده جود كيدني فانكشن. عرفت عنده جود كيدني فانكشن ازاي؟ وجود كيدني فانكشن تست منين؟ من الاي بي بي. لازم العيان يبقى عنده جود كيدني فانكشن، لازم الحصوه تبقى سموث سيرفيس، لازم الحصوه تبقى سموث ايه؟ سيرفيس. يعني من الاخر كده، من الاخر كده الحصوه دي قلناها هتنزل، الحصوه دي هتنزل في اليورين، هتعدي كونزرفيتيف، لازم توفر تقريبا خمس شروط، ثمان شروط. الخمس شروط دول هي الحصوه تبقى اقل من 6 مللي او 6 مللي في اقل من الفريش، يبقى لها عنده نو انفكشن، نو ديستر اوبستراكشن، جود كيدني فانكشن وسموث ايه؟ سيرفيس. تقول الحصوه دي انها هتنزل. هنزل الحصوه ازاي يعني؟ هنزل الحصوه ازاي لوحدها؟ هقعد اشرب العين في ميه، وهقعد اشرب العين في شعير، وهقعد ادي العين انرجيتكس. ليه هدي العين انرجيتكس؟ عشان خاطر العين دوت هجيله طبعا الالكتريك كواليتي وهي نازله. هقعد ادي العين دي انتبيوتيك عشان وهي نازله احتمال يجيله شويه سوسايتس او احتمال يجيله شويه يو تي اي. طيب واهم حاجه وهي نازله اعمل ايه؟ اعمل لها فول اب ايه؟ اعمل لها فول اب للدنيس ري كل اسبوع. لازم العيان ده يجي لي كل اسبوع واشوف الحصوه دي بيحصل لها بروجريس ولا ما بيحصلهاش ايه؟ بروجريس. امتى اقول الحصوه دي ما نزلتش؟ يعني امتى احكم على الكونزرفت تريتمنت ده انه فشل؟ فحد ايه؟ ست اسابيع وايه؟ وما نزلتش؟ لو الحصوه عندي ست اسابيع وما نزلتش؟ يعني اقصى مده ست اسابيع، ست اسابيع قربت بس ما ايه؟ ما نزلتش، يبقى ده بدل الكونزرفت او عملت فول اب للكلينكس 3 بعد اسبوعين ما انا انت عملت بعد اسبوع لقيتها في مكانها، او مثلا وعيت بعد اسبوع تاني، لو بعد اسبوع تاني لقيتها لسه فين؟ في مكانها، يبقى الحصوه دي مالها؟ مش هتنزل. تاني يبقى فيدرال كونزرفت دوت معناه ان الحصوه بعد ست اسابيع وما نزلتش، او الكلينكس ري بتاع اسبوعين ورا بعض، الكلينكس ري بتاع اسبوعين ورا بعض، الحصوه لسه في مكانها، يبقى ده اسمه فيدرال كونزرفت، يبقى حطها في الوشيله. امتى تاني ادخل وشيله انسترومنتال؟ ده اول حاجه حطيت الوزير انسترومنتال لو العيان في الايه؟ كونزرفت بالظبط. انت تاني حاطط الوزير انسترومنتال لو اي حاجه من الحاجات دي عكسها، يعني لو ليها سبايك سيرفنت، لو في انفرد كيدني فانكشن، لو بعديها اوبستراكشن، لو في بوت انفكشن، لو حصوه كبيره حاطط الوزير عكس الحاجات دي، عكس الحاجات دي يبقى لازم ندخل الوزير. لو ليها سبايك سيرفنت يعني لو زريت ستون مثلا يفضل ايه دايما؟ العمليه. الزيتون دايما بيفضل ايه عمليه، بس انت لما تعمل تيست الزيتون تفتكر لو حصل ايه مات سباين سيرفيس، لو في فات كيدني فانكشن، لو لا عنده اوبستراكشن، لو لا عنده انفكشن، لو حصل اكتر من 6 مللي لازم ندخل ونشيل. والعلاج دلوقتي من انسترومنتال، يعني تتخيل مش بنط ونشيل بالانسترومنتس مش بالجراحه. هنشيل ازاي؟ هنشيل حاجه حاجه. هنشيل من تحت الاول، من تحت السهل الاول. هنشيل ازاي طول اليسرى؟ والله على لو هي ابناي اليسرى، لو هي ابناي اليسرى بنجيبها في الكروكوداي فورسز. فاكرين الكروكوداي فورسز بتاع العلاج؟ اله تقدر تجيب ايه؟ الستون. دي لو هي ايه؟ ابناي اليسرى. لو بروستاتيك كوليسترا بتبقى بعيده شويه، لو بروستاتيك كوليسترا بتبقى بعيده، لو بروستاتيك كوليسترا بيدخلوا بالصاوند برضه، بيدخلوا بالصاوند ويدوها كاتوب كده طلعوها فين؟ بالبلازر، بيعملوها انها ستون ايه؟ بلازر. دي بروستاتيك كوليسترا. ندخل بقى عليك ستون بلازر. ستون بلازر قال لك، قال لك احنا اتفقنا اكتر من 6 مللي هنعمل ايه؟ اكتر من 6 مللي هنعمل هنشيلها. فلو هي من اكتر من 6 مللي لغايه 2 سم على عليك انسترومنتال، لو هي اكتر من 2 سم عليها سيرجيكال. يبقى ده فعلا لو حصل هي اكتر من 2 سم انا عليها بقى، انا عليها ايه؟ سيرجيكال. سيرجيكال اللي هي اسمها اوبن سيستو ايه؟ لايزوتومي. انما لو هي من 6 مللي اكتر من 2 سم ممكن عليك انسترومنتال. بيعملوها ازاي انسترومنتال؟ خلاص اكتبوا العلاج الجديد، ما حدش يجرب العلاج القديم. العلاج الجديد بتدخلوا بالبروف كده، بالبروف بتاع موجات صدمية. البروف ده او العملية دي بيسموها ايه؟ بيسموها التراسونيك لايسو تريبسي. التراسونيك لايسو تريبسي. وكلمة تريبسي يعني بط تفتيح حصن. كلمة لايسوتومي يعني تفتيح حصن. ولايسو تريبسي يعني فتح حصن. ولايسو لابكسي يعني ايه؟ لايسو لابكسي يعني كسر حصوة بالمعدن. بآلات حديد. فعشان كده اسمها التراسونيك لايسو تريبسي. يعني زمان لما كانوا بيدخلوا بقى حديد، لما بنقرا كراتشنج بقى حديد كانوا بيسموها لايسو ايه؟ لافاكسي. فبدات لايسو لافاكسي ولا العك بتاع زمان. دلوقتي احسن حاجه كده بيدخلوا بطوب الترا ساوند بالمنظار طبعا، يعملوا حاجه اسمها الترا ساوند لايسو ايه؟ تريبسي. فحصوا بقى ايه؟ حصوا بقى ايه؟ حصوا بقى فراجمنتس بيدخلوا بقى يكسروا الجذر سلايم. بيدخلوا يكسروا الجذر سلايم ويطلعوه، سلايم ويطلعوه عشان السلايم ده ياخد ايه؟ فراجمنتس بيطلع بيها بالظبط. دي حاجه اسمها اليكس ايفاكيويتر او مش مهم اي اليكس ايفاكيويتر. دي اللي هي تفكير او تاني دي ستون ايه؟ بلادر. يبقى ستون بلادر من 6 مللي ل 2 سم هنعمل لها الترا سونيك لايتو تريبسي وبعدين نكسر البلادر. لو الحصه كانت اكتر من 2 سم يبقى اللي عندنا دور اوبن سيستو ايه؟ لايزوتومي. طيب بعد كده هنطلب الستون يورتر، والستون يورتر كانت 3 كلاب. الستون يورتر كانت 3 كلاب. فالستون ممكن تبقى لور يوريتر، الستون تبقى موديل ميدل يوريتر، والستون تبقى ابر ايه؟ يوريتر. الستون اللي هي ميدل يوريتر، الستون اللي هي ميدل يوريتر، من عليها بالظبط زي ستون كومن بايل داب. يعني ايه زي ستون كومن بايل داب؟ ستون كومن بايل داب كنا بنعمل فيها سبي ونشيل الستون بتقول مين؟ باسكت يمينا. هنا هنعمل حاجه اسمها يوريتوسكوب، يعني منظار عالحالي. طبعا منظار عالحالي ده لازم يعدي على منظار البذر الاول، وفي الاخر هو منظار واحد يعني. بيعملوا حاجه اسمها يوريتوسكوب ويشيلوا الخلطه بتقول مين؟ باسكت. ولو كبيره شويه ممكن يكسروها الاول بالالتراسونيك فاشل تريبسي وبعدين يشيلوها برضه بالدور مين؟ برضه عشان دي مكتوبه على الدور بتاعي صح؟ لو اكتر من 1.5 سم ممكن يكسروها وبعدين ايه؟ يشيلوها. ايه؟ دي الحصه اللي هي اللور يوريتر. حصه اللور يوريتر مش الدور بالدور مين اصلا. طيب الحصه مين اليوريتر؟ الحصه مين اليوريتر؟ انا ما حصلت فوق ولا حصلت تحت. فالحصوه من اليوريتر يفضل يعمل لها اوبن الكلورايزوتومي. يعني ايه اوبن الكلورايزوتومي؟ اوبن الكلورايزوتومي يعني يعملوا ايه؟ يفتحوا ويشيلوها. اوبن الكلورايزوتومي هيفتحوا ويشيلوها. او لو مش عايزين نعمل يعني عمليه بيعملوا حاجه اسمها بوش بان. يعني ايه بوش بان؟ يعملوا الكلوسكوب ويدخلوا كده، ويدخلوا كده بقى حديد، والاله الحديد دي تروح زقها الحصوه طالعه ليه؟ بفوق، ويعملوها بعد كده على ستون بيلس او ستون ايه؟ كيدني. والتكنيك ده اسمه بوش بان. التكنيك ده اسمه بوش ايه؟ بان. فدي ما بيعرفوش يبقوا بزرنا واسكت بتبقى عالية قوي. وزي ما قلت لكم مرة شرحت لكم عشان ممكن حد يسألني اليونت الحتة دي من نص بورد يعني هو بيشد اليونت هو بيشد على التوب بتقول مين واسكت عارفين ساعات بيحصل ايه اليونت بيحصل له مرجع معانا فالحتة دي عشان اليونت بيبقى فيها ضعيف نص بورد في البيلد ده الحتة دي ساعات اليونت ايه يتنزع معاهم عشان كده الحته دي الزرد ديت بتبقى عاليه قوي على الدنيا باسكت وساعات لما بيجيبوها بالعافيه اليوزر بيتنزع معاهم بعد كده الحته دي ما بيعملوش فيها الدنيا باسكت. طيب بعد كده عندي ستون ابر يوزر ستون ابر يوزر بيجربوا في اليسود ستون ابر يوزر بيجربوا في اليسود والستون ابر يوزر لو ما نفعش في اليسود او مش عايزين يعملوا يسود بيزوغوا برضه الابر يوتر بيزوغوا سوري الستون الابر يوتر والتدورات فوق بحيث انها تكون شمال ايه؟ تجميل. طيب وليه الاسود ما بينفعش الستون الابر يوتر؟ كنت قلتها لكم مره برضه ان توجيه موجات التصادميه بيبقى صعب قوي على الابر ايه؟ يوتر. نمره اثنين عشان خاطر الخصبه بتتكسر في الفيزكس بتاع الجهاز الغريب ده لازم تبقى الخصبه بعليها ميه. لازم تبقى الخصبه بعليها ميه. فالابر يوتر ضيق الخصبه تقريبا محصوره كده ما فيهاش ميه. عشان يعرفوا جو الموجات ويحصل لها اوجمنتيشن لازم الخاصه تبقى قاعده كده. فالمنظر ده في البيلبس ولا في الابر يوريتر؟ في البيلبس ولا الابر يوريتر؟ في البيلبس. عشان كده الستون الابر يوريتر بيجربوا يعملوا لها يسوي انسايت بس ما ينفعش. بعد كده الستون الابر يوريتر عاده بيزوقوها وبعد يرجعوها البيلبس ويعملوها على الناس توني كيدني. مش فاهم دي مش فاهم مين عايز يسأل؟ حلاوتكم انتوا مركزين من البلد يا جماعة انتوا مركزين من البلد ولا نفس بعد كده عندنا تكون كيدي السون كيمي دلوقتي يا ولاد الايدن عاملاها اسود اي سون كيمي الايدن عاملاها ايه؟ اسود. عشان كده يا ولاد ربنا يخليكم مفيش حاجه اسمها انديكيشن اوف اسود. ليه مفيش حاجه اسمها انديكيشن اوف اسود؟ لان الايدن عاملاها ايه؟ اسود بالظبط. زي دلوقتي مفيش حاجه اسمها انديكيشن اوف كونزرفتيف لان الكانسر بريست العاده انا المفروض اعمل كونزرفتيف بريست ايه؟ سيرجري. في حاجه اسمها كونترا انديكيشن اوف كونزرفتيف. فهنا لو انت بتذاكر اسود اديس وات امتى كنت انديكيت تعمل اسود لان اي سون كيدي المفروض تعمل لها اسود. كونترا انديكيشن اسمها حاجات في المسالك وحاجات بره الايه؟ المسالك. ايه الحاجات اللي في المسالك كونترا انديكيت فيها؟ لو كانت اكثر من 2 سم. لان لو تاخدوا بالكم احنا بنقسم الكام عنده كام؟ 6 مللي بعدين ال 6 مللي طلع اللي بعديها كام؟ 2 سم. 2 سم دي الموجات مش هتثبتهم. لو كانت اكتر من 2 سم كنت هتبتدي تعمل ايه؟ اسود بالظبط. لو في انفيرد كيدني فانكشن لو في انفيرد كيدني فانكشن لو في انفيرد اتاك اوف يو تي اي لو في سوليتري كيدني لو في سوليتري كيدني كل الحاجات ديت صعب ان انا اعمل فيها ايه؟ اسود. ليه؟ لو في سوليتري كيدني لو في انفيرد كيدني فانكشن عشان الاسود ده برضه انت بتبقى الحصوه والكيدني هي اللي بتتحمل الباقي مسؤوليه انها ايه؟ منزلها. عشان كده لو في بلد كيدي فانكشن لو في في اي لو في سوليتري كيدي كل الحاجات دي مفيش يعني انا غامر وانزل الحصوه. امتى تاني كنت بديت اعمل ايه دول؟ لو في ديستال اوبستراكشن لو في ديستال اوبستراكشن لان بالظبط الفراجمنتس هتيجي وتيجي وتتزنق بالظبط. لو خدت بالكم من الكونتر انديكيشن بتاعت الاسود الكونتر انديكيشن بتاعت الاسود تقريبا هي نفس الكونتر انديكيشن بتاعت الايه؟ بتاعت الكونزرفتيف زي ما قلت هو كونزرفتيف هو بس الفرق بين الوحيد السايز. انا بقيت حاجات كلها كونترا انديكيشن وكونزرفتيف هي نفسها كونترا انديكيشن اوف اسود ان الاثنين واحد كونزرفتيف هنزلها لوحدها اسود يعني حصل كده شويه بس هتفتحها وتسيبها ايه؟ تنزل لوحدها. فاعتبر الكونترا انديكيشن بتاعت الاسود هي تقريبا كونترا انديكيشن اوف ايه؟ كونزرفتيف. مع الاختلاف مثلا بنزود حاجات بسيطه زي مثلا اللي هو الكالكس ستون لور كاليس. ليه ستون لور كاليس از كونترا انديكيشن؟ عشان قلنا بتبقى انتي جرافي. ستون لور كاليس لما تتفتح حطيتها برضه هنا. بتبقى انتي جرافي. نعلم. كل الحاجات دي اسمها كونتراندكيشن اوف اسول مسالك. طب ايه كونتراندكيشن اوف اسول نوع مسالك؟ يعني ايه الحاجات نوع مسالك؟ هنعمل فيها ايه بالظبط؟ هما ثلاثه كونتراندكيشن، اثنين ابسوليوت وواحد ريلاتيف. ثلاثه كونتراندكيشن، واحد ابسوليوت واثنين ريلاتيف. واحد ابسوليوت، مين واحد ابسوليوت؟ بريجنسي. واحد ابسوليوت بريجنسي. ان الاسول ده بتتفق مع كلينكس ري. ليه بتتفق مع كلينكس ري؟ عشان بشوف الاصل بتتفق ولا ايه؟ ولا يعني بقول الموجات بتشوفها انفجرت ولا لا بالظبط. يبقى ابسوليوت كونتراديكيشن بريمس. بعدين في ريلاتيف. ايه بقى الحاجات الريلاتيف؟ ليدنج تندنسي. لو انا عنده اي ليدنج ايه؟ تندنسي. او لو انا دوت كان عنده اي بوليد فورمتي بالذات البايبوزز. دول ريلاتيف ودول ابسوليوت. الكونتراديكيشن اوف اسود واحد اللي هم حاجات طن المسالك، حاجات طن المسالك. واحد ابسوليوت واثنين ريلاتيف. الابسوليوت بريجنسي طبعا والريلاتيف البيلي تندنسي والفيروس الزرغوني ديفورم. لو العيان ما عملتلوش اسود، لو بيلي اسود، لو العيان ما عملتلوش اسود، لو بيلي اسود، لو في كونترا انديكيشن تو اسود، لو اكثر من 2 سم يعني، لو بيلي اسود، لو كونترا انديكيشن تو اسود، لو قص اكثر من 2 سم فهنعمل حاجه ثانيه نشيل بيها القص اسمها واتش. بيكوتينيس نيفروين لايسوبين. هنشيل القصوه بيبقى كوتينيس نيفرو ايه؟ لايسوتومي. بيبقى كوتينيس نيفرو لايسوتومي يعني صفحه صغيره كده بطول المنظار من جهه اسمه نيفروسكوب، والمنظار من جهه ثانيه اسمه نيفروسكوب. يجي لنا حصه كده اسمها بيبقى كوتينيس نيفرو ايه؟ لايسوتومي. طيب تقريبا كده خسارة خلصت، بس برضه في الامتحان انت بتكتب لازم تكتب بيت الحاجات. اول حاجه لو فهمت هنعمل سيرجيكال، وبالسيرجيكال عرف لي اسم العمليه بس. وش الخالص بارشل انفيكتو دي بدل ما حد يكتبها في الامتحان والناس تقفش عليه. ستون كيدني كاتب ورقه يعني ما تعادوش الدنيا. ستون كيدني هنعمل ليفرو لايسوتومي، ستون بيلفس هنعمل بايرو ايه؟ لايسوتومي. ستون بلازا هنعمل سيستو لايسوتومي، ستون نيروسا هنعمل يوريترو ايه؟ لايسوتومي. ما تعادوش الدنيا في حته السيرجيكال خالص، ما تعادوش الدنيا في حته السيرجيكال خالص، احفظوها سيمبل. طيب بعد كده لو جالك انت بتعالج الصوت في الامتحان، فيفضل دايما تتكلم بقى على تريكس. يعني ايه تريكس؟ لو عندي خطوه يمين وخطوه شمال، عالي مين الاول؟ عالي بالظبط كيدني وزنون فانكشن. لو في خطوه يمين وخطوه شمال، ما دي تريكس بقى بتاعت الامتحان انت بتكتب بيها سؤال في المانجمنت بتاع الستونز. لازم عالي كيدني وزنون فانكشن الاول. دي لايزا. اللايزا ايه؟ كانت الكيدني اللي هي بالبان فانكشن فيها ريفرز اتاك في الدولتيري كوليك، او الكيدني دي كان فيها ريفرز اتاك وبي تي اي، فدي بتدوس بسرعه يبقى ساعتها عالي الكيدني اللي فيها بان فانكشن. انتوا معايا ولا؟ الناس معايا ولا الناس نايمه؟ على الاكستريمز يعني امبارح حاله من مش موضوع 100 نفر، هو 100 نفر في يوم يعني ناس ما ياخدوش نظر، فضل 50 نفر، في 25 ماتوا و25 جم. ذاكر شو بيتكلم عن ده؟ بيتكلم النهارده الناس ميته يعني. طيب احنا معاك يا ريس كمل. احنا اخترناه كده. بعد كده هنتكلم هكمل اهو هكمل اهو. بعد كده هنتكلم على اللابل، نشيل احنا الصوت الاول، وقلنا في اللابل نشيل بالترتيب اول حصه تشيل مين؟ يوريثرا، وبعدين يوريثرا، وبعدين كيدي، وبعدين بلابل. حصوات تشيل بالترتيب اللي هي يوريثرا الاول، ليه يوريثرا؟ كان عندي يوريك توت اتنشن، وبعدين يوريثرا. اشمعنى اليوريثرا نمرة 2؟ عشان بيفرق بالظبط تعمل الكارت اتاكس في الريتير كويس، وعشان تقول يوريثر بتدخل تحت كالكيولا نيوريا اللي لسه ما خدناهاش. تقول يوريثر بتدخل عند كالكيولا نيوريا، وبعد كده ستون كيمياء عشان ممكن تعمل تونر فايتس، واخر حاجه خالص ستون بلازر عشان الحصوه بتفوق في البلازر. طيب مين برضه اللي عنده نظام الستاج ورن ستون؟ الستاج ورن ستون علاجها ايه؟ اسود علاجها لايد الاسود، وبين كوتينيس نيفرو ايه؟ لايسود. لو لقيت بتعطيك كده تفرق صوته ما جاوبهاش او قبل الاختراع ده كانوا بيعملوا عمليه اسمها طيرو نيفروين لايزوت. كانوا بيعملوا عمليه اسمها طيرو نيفروين لايزوت. باي لاس من ستاك وورد سبون، باي لاس ستاك وورد سبون، فعين راجل عروس، فعين راجل عروس هنعمل وقت كونزرفتيف. باي لاس ستاك وورد سبون، فعين عروس كونزرفتيف. يو بي لاس ستاك وورد سبون في نان فانكشن جيتي نيفريكتوري. هنزودوا باي لاترال ستاك وورد سبون، باي عجوز، وكيدني الاثنين شغالين مش هنعمل له حاجه. يوزي لاترال سيرفيرنس بون في نون فانكشن ايه دي مي زي ما جت الامتحان يوزي لاترال سيرفيرنس بون في نون فانكشن دي زي ما جت الامتحان على نير فريكتومي. طيب اخر سؤال الستون ازاي في الامتحان اخر سؤال الستون بالكلام الحلو ايه كلام الحلو لا مش بيبقى اي ستون تكتب فيها في الامتحان اي ستون بعد ما نشيلها شو بي ورك شو بي انالايز شو بي كيميكال ايه انالايز وفوركينج بقى طلع فوسفيت اكتب الكلمتين الخايبين انا كاتبهم بتوع الفوسفيت طلع فوسفيت اكتب الكلمتين الخايبين انا كاتبهم بتوع ايه الفوسفيت وربنا يخليكم محدش يحفظ ال 13 صف اللي انا كاتبهم تحفظ كل ستون ايه حاجه واحده حاجه واحده بس كل واحد يختاروا حاجه واحده كده اهم حاجه طبعا في الفوسفيت ستون موضوع ان احنا نعمل ايه اسيديفيكيشن في اليوريك اهم حاجه في الفوسفيت ستون اسيديفيكيشن في اليوريك واهم حاجه في اليوريك ستون موضوع اسمه ايه ده ال لا البتاع ده اللي بيعالج اليوريك اسيد اعلم كيف هو بالظبط زي الورق ايه سوري اي حاجه في الستون دي يعني ممكن يجي مانجمنت اوف ستون كومبليكيشن اوف ستون فهمتني ستون كيدي لوحدها ستون كيدي لوحدها وفر عليك هتكتب ستون كيدي وانفستيجيشن اوف ستون كيدي وتريتمنت اوف وات ستون كيدي بس من غير ما تدخل بقى في اليوتر والكلام ده كله فهمتني ايه عملنا هتكتب كومبليكيشن هتكتب كل حاجه وانا ده كومبليكيشن العب انك انت هتتكلم عن مانجمنت على ستون وهتحط لي شويه كومبليكيشن ايه؟ لا جاد ولا هو يعني بس انك انت عارف ان سايت وزريت وفريت وريت وكام يا سامي يعني ايه كام؟ يعني الفريت مثلا في كام يوم صار كده بتبقى سبايك سيرفس وما اعرفش ايه التصفيه التوم بتتكون في اربعين ايه؟ يورينج اليورينج اسيد هي تبقى واحده يوزرك اسيد لليوزر والثانيه يوريت فريت وايه؟ اوكي ميتو هيدا الزر بتاع كومبليكيشن هحكي لك فيه ازاي؟ ثواني يا سيدي حاضر طيب ايه كومبليكيشنز اللي عندنا؟ في اوبستراكتيف وفي مايجريشن وفي انفكشن وفي الستريشن وفي ميتابليزيا الميتابليزيا صعب تتكلم عنها لانها ما بتحصلش والستريشن تخيل بيعمل هيماتوريا وبلازما الانفكتيف كومبليكيشنز هتضطر تتكلم الاثنين على البيلونفايتس هتقدر توصفيه ايه؟ الفلايتس وعطيت لك كلمتين بس الفلايتس ان شاء الله فريكونسي واي حاجه يعني والسوبر فيوبل جيم والعكس كده كله طيب بعد كده المايجريشن هتروح واصل الالكتريك كوليك زي ما انا وصلتها واصل الالكتريك كوليك فين؟ مع الستون كيدي لان اصلا تبقى بتعمل بين ومع بومتي والبين ده بريفيرد للسايروس بروتون لو فوق بريفيرد للديموفينس لو تحت بعد كده اوتراكتيف كومبليكيشن هتتكلم عن الاكيوت تنشن على كده كان مع الديوت تنشن بقى حته في الستونز يورسترا هتتكلم عليها في حته يورسترا هتتكلم على الهازم الفوز دي في التجمعات اللي ورا هتتكلم على كاتل الانيوريا دي في التجمعات اللي ورا يعني كومبليكيشن اوف ستون هتاخد من كل حته تحطها في مكانها ازاي لما تيجي تعالي بقى بالظبط لما تيجي تعالي يفضل تعالي مين؟ بالستون ده نفسها لا انا الاثنين قبل كده تعالي سايلنت اسمبلي بين وبعدين كومبليكيشن يعني مفيش بين طبعا ايه؟ مفيش بين الاكس ترول مفيش ايه؟ مفيش بين لا في بين طبعا يا ما هي يعني في الطريق بقى انا بعد ساعه ما جريت على البلبس فابتديت تعمل كل لا ما تقولش يعني جيت يور بلبس ثم جيني عن جيني وبيرنس لا البريجنسي بس لا يا هو اليورولوجيكال مفهومش ابسولوت بروليتر النان يورولوجيكال هم اللي فيهم ابسولوت بروليتر كلهم هيكملوا ارتيولوجيكال كلهم ابسولوت ده الستون ايوه ايه عشان اصلا الناس هتجرح جامد يعني عندي عنده بليد جامد فعين الدم كتير فهتعمل الاتاكس والهيماتوريا كتيره فهو انا مش مستعد حصل ان ما لقيته بقى على فكره ومتع لقيته مش متع انت واخد لقيته المتع بوست اوفر لقيته المتع بوست اوفر لان الحصوه اخبار بينزل ممكن تعمل الماتوريا بوست اوفر الحصوه دي ممكن ومتع الخطر نفسها توجع وخطر جدا بس توجع حسب ما وصلت توجع طبعا لا يوم الاثنين ما عملنا تغيير يوم الاثنين زي ما اتفقنا شغالين الساعه 12 بعد الصلاه يعني يوم الاثنين شغالين الساعه 12 الى ما لا نهايه انا لغايه ما اموت بقى ما انا حتى لغايه ما اتعب يوم ال 12 مثلا والمفروض كل اللي في الحصه هنجيبه لغايه ما نشوف علاقته بايه مش علاقته بايه هنجيب البيناس وهنجيب الراس وهنجيب اللاتو يورو وهنجيب الكارديو لا الباثولوجي بتاعنا عباره عن سايت والماك بالظبط. السايد هايبرنتروما غالبا الهايبرنتروما غالبا بتطلع من الابر بول، بس هي ممكن تطلع من الابر بول وممكن تطلع من اللور بول. الهايبرنتروما زي ما اتفقنا درجات بسنت باي لاترال عقد الام اس كيو برضه بس بتبقى باي لاترال 1-2%. طيب المجد بقى شكلها ايه؟ المجد بقى لارج ماس مش كده؟ لا ما تبقاش لارج ماس دي مودري طبعا. مين اللي بتبقى لارج ماس؟ وانتوا شفتوا يعني انا بقى الهايبرنفروما دي بتبقى مودري ماس انسايد، الثانيه بتبقى لارج بتبقى مودري غالبا بتبقى مودري بتبقى لارج بتبقى مودري بتبقى لارج. الثانيه كانت بتبقى لارج وين؟ لا ما كانتش بتبقى فيرم دي كانت ميت دي تبقى هارد او فيرم، الثانيه كانت بتبقى سوفت في اسيتيك، الثانيه كانت لارج وسوفت دي تبقى هارد وفيرم او مودريت وهارد وفيرم. ما بين فيرم وهارد يعني بتكبر بتكبر كانت بتكبر وكانت كومبريشن على السراوندنج، كانت بتكبر كانت كومبريشن على السراوندنج وكانت بتدي فورس امبريشن اللي هي ايه؟ كبسولز. ولما بتكبر كانت بتكبر ناحيه البره ولا ناحيه البلبس؟ البروس بتاعها بتكبر ناحيه البلبس ولا بتكبر بره؟ كانت بتكبر ناحيه البلبس صح كده، كانت بتعمل برضه ريماتوريوم تاني ده الماك بتاعها. الماك بتاعها ربنا يخليكم كانت بتبقى مودريت ان سايز، كانت بتبقى فيرم تو هارد كونسيستنسي وكانت بتعمل كومبريشن على السراوندنج وكانت بتدي فورس امبريشن اللي هي الكبسول، وفي نفس الوقت كانت بتكبر اكتر ناحيه الرينال بلبس وكانت بتعمل ايرلي هيماتوريا. الكاس سكشن بتاعها عشان التيومر مليان فات، الكاس سكشن بتاعها اتوصف انه عامل زي الحملات الموزايكو بتاع زمان سموه موزايك ابيرنس او سموه فاريجيت ابيرنس. الحملات الموزايكو بتاع زمان دي جت منين؟ التيومر مليان فات لونه اصفر وفيه هيموريج احمر وفيه نكروزز ايه؟ اسود. فالناس لازم ان الكاس سكشن بتاعها فيه على كل ايه؟ على كل لون بالظبط. بعد كده ده المايك، تحت المايك زي ما اتفقنا هي ادينو ايه؟ كارسينوما. هي ادينو كارسينوما دي قسموها ثلاثه، في حاجه اسمها كلير سيل ادينو كارسينوما. كلير سيل ادينو كارسينوما لو سيلز كلها تحت الميكروسكوب كلير، ليه لو سيلز تحت طبعا فيها كتير مالينس يعني كل حاجه، بس لو هو كلير لان الفات طبعا ايه؟ الفات داب، الفات داب لما سبقوها بالايه؟ بالاشيال دي لان التيومر مليان فات. بعد كده في حاجه ثانيه اسمها جلانيولا ادينو كارسينوما. الجلانيولا ادينو كارسينوما دي بتبقى سيلز مليانه ايه؟ ميتوكوندريا فسموها جلانيولا ادينو كارسينوما. وبعدين في حاجه اسمها ميكسد ادينو كارسينوما. ميكسد ادينو كارسينوما يعني شويه كلير سيلز مع شويه جلانيولا. والنوع الرابع اللي هو مكتوب في كتاب الاسم بتاع الدكتور مجدي فتح الله اسمه ميكسد ادينو كارسينوما وذ سبيندل سيلز. طالما قلت ايه؟ سبيندل سيلز يبقى تيومر ده ماله؟ من 60 ميلا. ده ساركومتس. هم اربع انواع تحت الميكروسكوب اربع انواع طبعا. ولو حصل سؤال ما فاهمك حاجه، كل تيومر زي كل تيومر ده هتقعد تذاكر الباثولوجي بتاعها. لو انا في الامتحان ما طلعش مني باثولوجي هكتبه فين؟ هكتب الباثولوجي ده فين؟ في البيوس. مش اتفقنا كل انفستيجيشن نكتبه لازم اكتب جنبيه الفايندنج؟ يعني ما تقولش اصل في مثلا حته انا مش هذاكر باثولوجي ان شاء الله ما تجيش بالذات التيومر. لا ما انت عشان تبقى محترم وانت بتكتب ريدت يبقى الباثولوجي اللي انت ما كتبتوش هتكتبه فين؟ بالبيوبسي. لما نيجي ناخد بيوبسي هنلاقي كذا وهنلاقي كذا وهنلاقي كذا. وعشان كده يفضل دايما تذاكر الباثولوجي. هم اربع انواع فيه كلهم ادينو كارسينوما. كلير ادينو كارسينوما عشان فاضيه البتاع اللي فات كله داب، وفي جرانيولار عشان السيلز مليانه ايه؟ ميتوكوندريا. وفي ميكسد اللي هو جرانيولار على كلير، وبعد كده في ميكسد ويز سبيندل سيل. والسبيندل سيل زي ما اتفقنا دي بتبقى ساركومتس وده بتزودها عندك علي، ودي بتبقى الموست ايه؟ النوع الرابع بيبقى ميكسد ويز ساركومتس سيلز وده الموست اجريسيف. طيب ده كده المايك سبريد. السبريد زي ما اتفقنا بتنتشر دايركت، بتنتشر دايركت، بتروح ناحيه الفيلم سيبريت وتطلع بره تمسك في كل الكبسول بتاع كيدي وتنجفل فات وسوبر كاندل تاشيا والكلام ده كله ده اسمه دايركت سبريد. بعد كده بتنتشر بلاد، البلاد سبريد از فيري كومن، البلاد سبريد از فيري كومن. لما بتيجي تنتشر بلاد تنتشر بلاد باي حاجتين، تنتشر بلاد باي حاجتين دي مهمه جدا لازم تتبقى في الامتحان. تنتشر بلاد باي امبولايزيشن تقوم تبع الامبولاس وتعمل كانوا كانوا بول ميتاستاسيس في اللاين، وتنتشر بلاد باي بيرفيشن بتنتشر جوه بلاد باي بيرفيشن. فلما بتنتشر جوه بلاد باي بيرفيشن بتعمل حاجه اسمها مالينس روبس. المالينس سيلز بتسحب على رينا بين، بعدين مالينس سيلز بتسحب على لاي بي سي، وبتعمل حاجه اسمها مالينس روبس جوه لاي بي سي ومالينس روبس جوه مين؟ اللفت رينا او رينا بين بين لفت او رايت. انا اسف اخرج للسايد. فده اسمه بلاد باي بيرفيشن. تنتشر بلاد بلاد بلاد بتنتشر بلاد باي كرميشن. يعني فاتت سبراد كومن ولا مش كومن؟ لا كومن كومن بس مش كومن. يعني البلاد هو المور كومن اللي فاتت سبراد هنا فيها كومن. ليه بقول كومن؟ يعني مثلا بنشرح النيفروبلاستوما النيفروبلاستوما عن كومن سبراد هنا كومن. هتروح لاني لينف نود هتروح لاني لينف نود بتروح للهايبر لينف نود بتروح للهايبر لينف نود وبعدين على طول بتروح للبارا ايه؟ اورت لينف نود بارا اورت كارت سوبرا كافيتر بتجوز لينف نود وبيولعك كده كله. طيب ايه الريبريزنتيشن في الهايبر نكروما؟ الريبريزنتيشن في الهايبر نكروما تبقى يعني كلاسيكال تريات يعني يبقى عنده كلاسيكال تريات. ايه كلاسيكال تريات ده؟ هيماتوريا وبين وماس الهيماتوريا وبين وماس. الهيماتوريا بتحصل 50% من العيانين 50% من العيانين بزادة الهيماتوريا والبين 40% من العيانين والماس 30% من العيانين. طيب الهيماتوريا لما تيجي توصفها في الامتحان انت فانا لازم توصف الهيماتوريا ولازم تكتب 5% بتوع الهيماتوريا. قلت لهم اكتبوهم ازاي؟ قلت لهم اكتبوهم ازاي؟ فوق بعض الهيماتوريا بتبقى توتال جورزس بيلس بروفيوس بريودل بدل انترميتر. توتال زي ما اتفقنا توتال يعني البول كله دم. توتال يعني البول كله دم. جوزلس يعني العيان مش قادر يوصل ليه عنده هيماتوريا. بتاع الاسلوب بيقول عندي كوليس وبعدين عندي هيماتوريا. والتاني بتاع الكروما بيقول انا خدت خطه دلوقتي عندي ايه؟ هيماتوريا. بيلس العيان ما عندوش فين؟ بروفيوس بتبقى عنيفه. بريودك يعني العيان ممكن يجي له هيماتوريا النهارده. هو بيجي له هيماتوريا اكتر ليه؟ اللي بيعمل هيماتوريا. ايه اللي عمل هيماتوريا؟ بلود فاسل والتيومر فرع فين؟ بالبلس. فجاب بلود عنيف بعد كده بلود فاسل ده اتقفل بايه؟ ببلود كلوت. فلا ممكن يقعد ست شهور ممكن يقعد سنه ممكن يقعد الى ان يتوفاه الله ما يجلوش هيماتوريا تاني. بعد كده الهيماتوريا بتبقى وقت ايه؟ بيريودك تفتح وتقفل مع بلودنج اللي بيحصل. طيب ده المين بريزنتنج سيمتوم 50% هيماتوريا بعد كده عندنا 40% بين. البين ده بيحصل نتيجه حاجتين يا اما بلاد بريشر على الكيدني كبسول برضه التيومر عامل بلاد بريشر على الكيدني كبسول يا اما الان بيدخل في حاجه اسمها كلوت كوليت. يعني ايه كلوت كوليت؟ يعني شويه دم من نزل اليوريتر شويه دم من نزل اليوريتر اتجلطوا جوه اليوريتر وعاشوا حياتهم في اليوريتر كانهم ايه؟ كانهم ستون. عاشوا حياتهم في اليوريتر كانهم ستون عشان كده العام بيجي له حاجه اسمها كلوت ايه؟ كوليت. بعد كده 30% هيبقى العنين هيبقى بريزنت بماس يعني العنين يحط ايده ورا ظهره كده ليه عنده ماس يروح الدكتور يقول له حضرتك انا في هنا ايه؟ ماس طلعالي الدكتور يقول روح حط الماس عليها الماس دي مالها؟ عليها الماس دي مالها؟ عليها الماس دي مودريت سايز عليها المودريت الماس دي فيرما وين؟ هارد بالظبط عليها الماس ديت مالها؟ عليها الماس دي اهم حاجه بالظبط دي سكيتي ماس يبقى في الامتحان لازم تكتب ايه هنا؟ كيدي ماس في الجرين الانجل فيها بوستيريور ديفلوبمنت ايه؟ مش حافظهم والله في الجرين الانجل فيها بوستيريور ديفلوبمنت بتبقى عليها باند اوف ريزونانس ايه؟ لا ما اتفرجش على السبريش فيها بوستيريور ديفلوبمنت يعني بتخبطها بترجع لك السبين بتخبطها من قدام بيرجع لك انتيريور بالوتمنت الكيدني فيها بوستيريور بالوتمنت. هما كانوا بيقولوا زمان في البطنه ان السبين بيبلط والكيدني ده نوت بلط او حاجه زي كده ايه؟ باند اوف ريزونانس قلنا عليها باند اوف ريزونانس ريني فور اي ثينك ما اتحضرش مش متاكد لا قدامها ايه؟ اللي هو بعد بعدين ليه تكتب بص مين توصل كام؟ لازم تكتب لازم هنا يفضل لما تيجي توصفها يفضل لما تيجي توصفها اكتب الكاركتر بتاع رينال الماس اللي في رينال انجل او اللي في اللون زي لما تيجي تكتب ده بيش بيرو ميجالي في اي حته قلناها يفضل تكتب ايه؟ كاركتر بتاع سبينج ايه؟ سوالي في نوتش بيتحرك على سبريشن وفي انتيريور بالوتمنت والكلام ده كله ده ريني فورم والتاني مش ريني فورم يفضل تكتب الكلمتين دول. يعني بص مش لازم تكتبوا ديتيلز وتكتبوا صح بس على الاقل ايه؟ اربع حاجات على الاقل اربع حاجات ثلاث حاجات في اللي جرين الانجل فيها بوستيريور بالوتمنت اي حاجه عليها باند اوف ريزونانس نو نورش الكلمتين دول تمام يعني يفضل تكتبوا ايه؟ بتاع ترانسفيرس كورو يا بابا جيت تبقى ضارب عليها بنت بلاتينوم الساعه 12 فور عشان بيعدي من المصلى. اه يلا طيب ده كده هتلاقي البيكتشر او انا عنده ثلاثه دول يلا عشان نلحق خلاص الناس بالمنظومه عنده بريك الصلاه عايز اعمل بريك الصلاه خلاص الناس بالمنظومه لو العيان عنده ثلاث حاجات دول يا ولاد ربنا يخليكم 10% من العيانين عندهم ثلاث حاجات دول وال 10% دول عندي باين يبقى هو ال 10% اللي عندي باين اوفر ال 10% لو عنده ثلاث حاجات دول عندي باين اوفر. طيب بعد كده هنتكلم على الابنورمال ريبريزنتيشن زي ما انتوا عارفين عندكم في الابنورمال ريبريزنتيف بالبايوفيل العيان ممكن يبقى ابنورمال ريبريزنتيف اوعى تنسوا الابنورمال ريبريزنتيشن العيان ممكن يبقى اوفر كونفرس ريبريزنتيشن فيها ممكن ميتاستاسيس العيان اللي هو اوفر والكلام ده كله العيان ممكن يبقى عنده بارا ليجن سندروم يطلع بوليسايسيميا يطلع سوري ديسبوينتين بيعمل بوليسايسيميا بيطلع رينو بيعمل هايبر ايه تنشن بيطلع بارا سايلود هرمون بيعمل هايبر كالسيميا فالعيان ممكن يبقى بريزنت ببارا ليجن ايه سندروم. طيب لما نيجي نبص على الديفرنشال دايجنوز لو عايز احط ديفرنشال دايجنوز هايبر نفروما احط ديفرنشال دايجنوز هنا ممكن احط ديفرنشال دايجنوز احط ايه ديفرنشال دايجنوز هيماتوريا وماس هيماتوريا وماس انيموليشن بس لان السؤال طويل قوي مفيش وقت تكتب فيه انيموليشن بس لان السؤال طويل مفيش وقت تكتب فيه ايه كماس كماس هذا الفروز بوليسيستيك كيدني كماس هيماتوريا ومش لازم تكتب فيهم لان السؤال طويل مفيش وقت مش لازم يعني هنا مش لازم تقعد تكتب بقى كذا وكذا وكذا لان السؤال طويل ملوش وقت لا لو انت بتكتب ار سي بس لو بتكتب ار سي بس الديفرنشال دايجنوزس فروم اذر كوز اوف ريماتوريا فروم اذر كوز اوف رينال ماس انفليشن عشان هيبقى صعب انك انت تقعد توصف الحاجات اللي تحت الحاجات فهمتوا؟ فهمتوا؟ طيب انت عندك ثلاث ايام ايوه ما انت عندك ثلاث ايام حد وثلاث وسبت ما هم ست ايام اليوم الواحد بقى الريتم ثلاث ساعات الام اس كيو ساعتين والام اس كيو الاخير ساعه الام اس كيو الاخير اللي هو الاناتومي ساعه والام اس كيو الثاني ساعتين اه 120 برضه بس 120 ب 180 اتفقنا اه في واحد ونص استنوا بقى تاني الدنيا بقت تبطل قوي الشتاء داخل جامد والجو حر نار النورو كل مضيع يعني مثلا بلاستيك او النورو كل مضيع ملوش علاقه بالتاني النورو حتى المضيع كلها ايه؟ زي العرض حتى المضيع كلها ما تبعض الدنيا الجرجع حتى المضيع كلها ليم وليم وخدمه بعض انما بلاستيك والنورو دول فظاع بقى ايه يعني كل موضوع ايه؟ مع ناس ملوش علاقه بالتاني يوم الاثنين بحضروا طبعا السي دي طبعا يفضل يعني يوم الاثنين بحضروا السي دي ويفضل الناس اللي تسمعهم في البيت يوم الاثنين بوحدة الدكتور بوحدة البصر من ده ما عرفش الدكتور علي داخل ولا لا بس يعني احضر منه ليه؟ اكيد هحضرها مش كويسين ولا اسمهم ولا اسمهم ولا اسمهم ولا Thank you. اللي تيوم رح نمسك في السبين زي ما احنا عارفين، والله ينور عليك من بتاع امبارح. احتمال اضطر اشيل الكولون لان الكلينيك لكشر او الفاتيك لكشر بيعدوا جنبي كيدني، احتمال اضطر اشيل الكولون. كل الحاجات دي ينفع اشيلها ترانس ابدومينال ولا ترانس بيريتونيال ولا من ورا؟ اشيلها ازاي؟ اشيلها من قدام طبعا، الحاجات دي صعبه قوي تشيلها من ورا. نمره ثلاثه، لو في تيومر كبير، لو في تيومر كبير يتشال من قدام، ما يتشالش من السبيس اللي ضيق اللي ورا. انتوا عارفين في اللمبر ابروتش ده ساعات بيشيلوا ريب، يعني في اللمبر ابروتش ده من كتر ما هو ضيق ساعات بيضطروا يعملوا حاجه اسمها ريب ريسيرش. فعشان كده التيومرز الكبيره ما بتتجابش غير منين؟ غير من الميد لاين بالظبط. اخر حاجه خالص في ترانس ابدومينال ابروتش دوت، عشان نقدر نشيل مالجنس ثرومبس، عشان نقدر نشيل مالجنس ثرومبس من جوه الانفيريور فينا كافا او من جوه اللفت رينر. اللفت رينر بيشال معانا من جوه الاي بي سي. المالجنس ثرومبس اللي جوه الاي بي سي بتتفتح الاي بي سي وتتشال. طيب ده راديكال انفليكشن. طب بيقول لك لو العيان نقص، لو العيان نقص، لو العيان نقص يعني عنده تيومر على الناحيتين، لو العيان نقص عنده تيومر على الناحيتين، هنعمل في واحده راديكال نفريكتومي والثانيه هنعمل نفريكتومي بسيفتي مارجن 2 سم، يعني هنشيل التيومر بسيفتي مارجن 2 سم، عشان مش هينفع اعمل له باي لاتر راديكال نفريكتومي. طيب بوست اوبرتيف العيان بيمشي على ايه؟ او تابع بوست اوبرتيف العيان بياخد اميونو ثيرابي، لان الهايبر نفروما زي ما اتفقنا كيمو ريزيستنت وراديو ريزيستنت. الهايبر نفروما كيمو وراديو ريزيستنت. وفي حاجه مهمه جدا في البروجنوزز على الهايبر نفروما، قلت لكم انتوا عارفينها ممكن تكتبوها في الامتحان برضو، ان الميتاستاسيس دايما بيحصل لها وقت ريجريشن افتر وات افتر اكسجين اوف ذا برايمري تيومر. في البروجنوزز بتاع الهايبر نفروما مشهوره جدا الميتاستاسيس بيحصل لها ريجريشن افتر اكسجين للبرايمري تيومر. طيب النيفروبلاستوما ناخدها 5 دقايق وبعد كده ناخد بريك الصلاه. 5 دقايق النيفروبلاستوما طبعا معامله الهايبر نفروما وكل حاجه. من ضمن الانفستيجيشن يمكن نسيت اقول لك حتى البايوكسي مش مستحب قوي، لان البايوكسي التيومر هاي الاسرع فالبايوكسي بتعمل حاجه اسمها وات بيرينيبل هيماتوما. البايوكسي مش مستحب قوي في الانفستيجيشن بتاع الهايبر نفروما عشان بتعمل حاجه اسمها بيرينيبل هيماتوما. ولو عايزين ناخد بايوكسي يفضل ناخدها سي تي جايدد فايند ميدل سايتولوجي، سي تي جايدد فايند ميدل سايتولوجي. طيب ما تعريف النيفروبلاستوما؟ النيفروبلاستوما ده تيومر بقى طالع من حاجه اسمها توتي بوتنسال. النيفروبلاستوما هو اي تيومر كبير من البلاستوما، ده تيومر طالع من حاجه اسمها توتي بوتنسال بالظبط. التيومر ده علاقته برضه عالي، علاقته ماك وعلاقته ميك وعلاقته سبراد وعلاقته سايد. التيومر برضه غالبا بيطلع من الابر بول، تيومر بيطلع من الابر بول ممكن يطلع من اللور بول. التيومر ده بيبقى لاتر بكام برسنت؟ 10%. التيومر ده بيبقى لاتر ب 10%. الناس اخبارها ايه هنا؟ الناس هنا هتبقى لارج مش مودريت. الناس هنا هتبقى اخبارها ايه؟ هتبقى فيرمت وسوفت او سوفت وفيرمت، وكل ما التيومر يكبر كل ما التيومر يكبر كل ما هيبقى سوفتر. الثانيه كانت يلوش، دي لونها ايه؟ قلت لهم احفظوا حاجه واحده. لا ما قلتش احفظوا جريز، لا احفظوا بينكش. اشمعنى قلت لهم احفظوا بينكش؟ عشان صور النيفروبلاستوما البي سي دي بينكش. عشان كده قلت لكم احفظوا ايه؟ بينكش. التيومر ده بيكبر بسرعه جدا، لما بيكبر بيكبر لبره ولا بيكبر للبلفس؟ بيكبر لبره. لما بيكبر لبره بيعمل ليه هيماتوريا، لما بيكبر لبره بيعمل ليه هيماتوريا. تحت الميكروسكوب يا ولاد ربنا يخليكم، تحت الميكروسكوب عباره عن توتي بوتنسال، بتدي اندودرم وبتدي ميزودرم. الاندودرم بيعمل اسمه ايه ده؟ امبريونا جوميلولايت. يعني حته الاندودرم اللي فيه سوري انا اسف، حته الاندودرم اللي فيه يعمل جوميلولايت، وحته الميزودرم اللي فيه بيعمل كونكتيف تيشو، بيعمل سبيندل سيلز، بيعمل بونو، بيعمل ايه؟ كارتج. ده يعني التيومر عباره عن بيرمت جوميلولايت على شويه كونكتيف تيشو. فالتيومر ده ميكسد، التيومر ده بيصنف على تبع توتي بوتن تيومر. فالسبراد بتاعه بيبقى عشان مين؟ فالسبراد بتاعه طبعا بلد سبراد فيري ايرلي، وفي نفس الوقت بلد سبراد كومن. الليمفاتيك سبراد هنا ان كومن، الليمفاتيك سبراد هنا ان كومن. الفرق بين الاثنين الليمفاتيك سبراد هنا ما هوش كومن، الليمفاتيك سبراد بيبقى ليد. طيب ولما نيجي نتكلم على بلد سبراد، بلد سبراد باي وات؟ امبولايزيشن بس. بلد سبراد باي امبولايزيشن بس. الكلينيكال بيكشر بتبقى ايه؟ المين برزنتيشن في العيال دول 90% منهم تقريبا بريزنت في ابدومينال ماس. المين برزنتيشن في ابدومينال ماس، ابدومينال ماس تبقى الناس كبيره جدا، والواد دوت بيبقى سليم لايف، والواد ده بيبقى شيفتد. عشان كده سموا الواد دوت حاجه اسمها سبين دي شيفت شايلد. المين برزنتيشن فيه ابدومينال ماس. المين برزنتيشن الفيري كومن فيه ممكن يوصل ب 80% من العيانين او اتفق فيبر بانوني تيولوجي. العيال دول المين برزنتيشن فيهم برضه فيبر بانوني تيولوجي. نمره ثلاثه، ساعات التيومر بيعمل بين برضه، ساعات التيومر بيعمل بيج ابدومينال بين عشان بيحصل فيه هيموريج. السودن هيمرج جوه التيومر دوت او دبر اللي هم بيبرزنتد ببيج اتاكس وابدومينال بين من ضمن الحاجات اللي فيري كومن برضه هايبرتنشن. يعني تحسوا ان البرزنتيشن بتاع الهيبوبلاستوما المين برزنتيشن دي المين برزنتيشن دي ماس. انما في حاجات ثانيه فيري كومن. ايه اللي فيري كومن عندنا؟ ديبر لانور هورج فيري كومن تقريبا 60%. الهايبرتنشن مين؟ فيري كومن. البين فيري كومن. فيبر لانور اتيولوجي از كومن برزنتيشن. The hypertension is a very common presentation. The pain is a very common presentation. We never have a pain in mass in fever or pneumonia. The most prevalent cholera, the most prevalent cholera, which is mass, yani, the other one is over. That here, the other one is less common presentation. The less common presentation, I mean, hematuria. The less common presentation, I mean, hematuria. لما تيجي مريم الانفلاميشن في البيت السي لما تيجي مريم الانفلاميشن في البيت الزوجي من طريقة غالباً بروجنوس تعرف هذا الوضع. طيب نحن بنستوعب كلاس الكيل مع شوية كونتينر أنا مريض كده راجع عضو ماكرو بروسيا عندي عضو ماكرو بروسيا اللي عندي عضو أنا إيريديا أبي يعني أنا إيريديا طبعاً أبس الفيروس اللي عندي عضو ممكن عضو كيف صور فريز اللي عندي ممكن عضو ماي كوي سبيجيس اللي عندي ممكن عضو بيو فاي ونوكوسيس دي شوية كونتينر أنا مريض كده شوية أسوسيشن مع ده هو بروستوما. الانفستيجيشن بتاع الهيبوبلاستوما هي نفس الانفستيجيشن بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ الهيبوبلاستوما. بس ربنا يخليكم لما تيجوا تتكلموا تتكلموا بذكاء. يعني ايه؟ ما حدش مثلا يقول في سي تي عشان نشوف ان في مالجنت ايه؟ مالجنت ثرومبوس. التيومر ده ما بيعملش مالجنت ثرومبوس ما بيعملش مالجنت ايه؟ بيرميشن. يعني برضه ربنا يخليكم لو الوقت اوبربل فالوقت اوبربل هنعمل راديكال ايه؟ نفريك. ولما تكتب في الامتحان ده كان نفريكتومي هتقول هعمل ده كان نفريكتومي عن طريق ابدومينال ايه؟ ابروش. وهتقول ليه بعمل عن طريق ابدومينال ايه؟ ابروش. نفس الاسباب نفس الاسباب بتاعت الابدومينال ابروش ما عدا السبب الواحد اللي ما حطوش. ايه اللي سبب الواحد اللي ما حطوش؟ المالينجن ثرومبوس. التيومر يعني هو بيتعامل على نفس الرسومه حس كده لما انت تيجي تتكلم على يعني انت تطبيق نفس الخطر لو بدات في الامتحان موضوع الايه؟ البرميشن والمالينجن دي ثرومبوس ده هو حافظ ايه؟ مش فاهم بالظبط. لو تيومر طلع الاوبرول لو تيومر طلع الاوبرول اتفقنا في العيال دول ربنا يخليكم مفيش حاجه اسمها تيومر الاوبرول. لو تيومر طلع الاوبرول في العيال دول بنعمل لهم وقت. لو تيومر طلع الاوبرول بنعمل لهم وقت بري اوبرول الكيمو او بري اوبرول ايه؟ راديو او بري اوبرول ايه؟ ابوس زي ما اتكلم الام اس كيو بري اوبرول الكيمو بري اوبرول الراديو بري اوبرول الاثنين. وفي الاخر غالبا التيومر ان شاء الله كان دي ريسبتور بيتحول ايه؟ ريسبتور. بعد كده نكتب لوجو بتاع كده مهببه اسمها بتاعت الناشونال ويلز تيومر دي حته كده من على النت اللي عايز تكتبها في الامتحان يبقى كده. وخاصه انت حطيت 12 ونص للثانيه مش عايز تكتب واحده الا ربع زي كل مره. مظبوط؟ الدرميشن ده مش بيمشي ما بين الاندوثيليوم واللون؟ لا ده اندوثيليوم. ايه؟ صح؟ لا العلاقه بتاعته مع الاندوثيليوم. على الاندوثيليوم. اه العلاقه مع الاندوثيليوم. ده اسمه درميشن عشان كده يملك كافيتي. بس كمان الدكتور ياسر كتبها كده فخلاص غير الموضوع. مش كده اللي كاتب في الامتحان ولا يملك كافيتي ولا يملك كافيتي؟ هو كاتب ان دي لوكال مش درميشن خالص ما تقولش سيليوم. ماشي ازيك يا فريد؟ بابا عجز. بابا عجز. انا اخر مره شفته وانا في سنه 5. ثلاث سنه يا جدع. 95. لا مش السنه. الميدي بيرفع مش عايز احط دميه بس. اعمل بوش بانك؟ بوش بانك لا منطقي. راحت تطلع مسايا كم في سبتمبر؟ ما يصدق حضرتك بس مش منطقي. بس البوش بانك كده عارف مين كده عارف مين من الدنيا بس صح ولا لا؟ ايه؟ كده البوش بانك دي اعرف من الدنيا بس بتصير ما تتاكش دكتور هو الوند هيلينج ده مذاكره الكومبليكيشنز بتاعته الافكتس وكده؟ ايه؟ لا الافكتس والكومبليكيشنز سبيتي يلا